السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. نحمد الله أن هدانا للإسلام وهدانا للإيمان وأعاننا على خصال الإيمان، وحيث أن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا بعد أن يستكمل الإيمان وأن يستكمل خصاله، فإن العبد عليه أن يحرص على كل خصلة سمع بأنها من الإيمان فيتحلى بها. فإذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، تفقد نفسه، هل أنا متحل متصف بذلك أم لا؟ وإذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأن حسن الخلق من الإيمان، تفقد نفسه، أين حسن الخلق وما حسن الخلق وما المراد به، وهل أنا متحل به أم لا؟ وكذلك بقية خصال الإيمان التي تكثر وتتوارد في الأحاديث. وهكذا إذا سمع ما ينقص الإيمان أو ما ينافي كماله، إذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وكذلك قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، أو قوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بكذا وكذا، ليس منا من فعل كذا وكذا، نحو قوله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، فإنه يحرص على أن يتحلى بخصال الإيمان ويتخلى عن الخصال التي تنقص الإيمان، وبذلك يكون قد كمل إيمانه، وبذلك يكون قد تحلى بما يصير به مؤمنا. ومعلوم أن أهل الإيمان الكمل هم السابقون بالخيرات، هم المسارعون إليها. أهل الإيمان الكمل هم المفلحون الذين وصفوا بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات، ذكر أنهم هم المفلحون، ومعناه أنه لا فلاح لغيرهم حقا، وذكر بعد خصالهم وصفاتهم أنهم هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، ومعناه أنه لا يرث الفردوس حقا إلا أهل هذه الصفات. وهكذا إذا قرأ قوله تعالى إنما المؤمنون الذين، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الصفات، تفقد نفسه، هل أنا من هؤلاء؟ هل هذه الخصلة تنطبق علي؟ فإذا عرف حقا أنه قد فقد خصلة من خصال الإيمان، فإنه يحرص على أن يستكملها. وقد ثبت الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد ذكرنا أن العلماء اهتموا بشرح هذا الحديث أو باستيفاء الخصال التي تدخل في هذه الشعاب، وأنه قد وجد الكتاب الموسع للبيهقي الذي اسمه شعاب الإيمان، فإنه قد استوفى فيه كل خصلة من خصال الإيمان، وروى فيها ما حضره من الأحاديث. وإن كان اجتهادا فرديا، لكنه بذل فيه جهدا وأتى فيه بما يستطيعه. فإذا تتبعت تلك الأبواب التي فيه وجدت أن كل خصلة عليها أدلة، عليها أدلة روى فيها عددا من الأحاديث، سواء كانت تلك الأحاديث ثابتة صحيحة الأسانيد أو فيها شيء من الخلل أو النقص، فإن مجموعها مجموع كبير. يعني إذا قلنا مثلا إنها نحو 77 خصلة من خصال الخير، منها مثلا رد السلام وتشمية العاطس وعيادة المريض واتباع الجنائز ونصر المظلوم، ومنها الحب في الله والبغض في الله، ومنها النصيحة للمسلمين، ومنها محبة كل مؤمن زيادة على الخصال الدينية نحو الخشية والخوف والرجاء والإنابة والرغبة والرهبة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والركوع والسجود، وكذلك الخصال الظاهرة مثل الصدقات والنفقات والكرم والشجاعة والجود والنداء، ومثل العبادات الصوم والحج وأفراد الحج مثل الطواف والسعي وجميع الخصال. وإن كان هذه بعضها من الأعمال الظاهرة التي يقال إنها من خصال الإسلام، ولكن قد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة كما مر بنا في حديث وفد عبد القيس أنه قال آمركم بالإيمان بالله، ثم فسر الإيمان بالله، فسره بإقامة بالشهادة وبالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبأداء الخمس من المغنم وما أشبه ذلك. فعرف بذلك أن الإيمان يجمع هذه الخصال كلها، فالذي يتحلى بها ويتخلى عن ما يضادها يرجى له إن شاء الله أن يكون من أهل الإيمان الذين يثيبهم الله ويعظم جزاءهم. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 99 شعبة، أعظم ذلك قول لا إله إلا الله، وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان. هذه من الأدلة التي في أركان الإيمان أو خصاله، وقد مر بنا في الأسبوع الماضي الأثر الذي تكرر في صفحة 42 و45 و56 قصة ذلك الحائك الذي من المرجعة. روى أبو وائل شقيق بن سلمة تلميذ ابن مسعود أن حائكا من المرجعة ذكر له قول عبد الله بن مسعود في الإيمان فقال: زلة عالم. هكذا يقول هذا الحائك يخطئ ابن مسعود في الإيمان، ومعناه أن قول هذا الحائك المرجي أصوب من قول ابن مسعود الصحابي الجليل. قد مر بنا قريبا قول ابن مسعود فيما رواه أبو وائل نفسه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال أو نحو ذلك. فهذا الحائك يرد على ابن مسعود قوله في الإيمان ويخطئه. فننتبه إلى أن المرجئة لم يقنعوا بقول الصحابة وردوا على أجلائهم، وادعوا أن قولهم أحسن من قول أكابر الصحابة وأفاضل الصحابة. حتى هذا الحائك المرجع يرد قول ابن مسعود ويجعله زلة منه. فهل ابن مسعود قوله يقوله بتخرص أو يقوله بدليل؟ ابن مسعود ممن عرف النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد هذا الحائك، أو قبل أن يعرف الإسلام. فلا عبرة بمثل هؤلاء المرجئة الذين يردون على الصحابة رضي الله عنهم ويخطئونهم. فننتبه إلى أن الصحابة رضي الله عنهم هم القدوة والأسوة، والمرجئة لا عبرة بأقوالهم مهما حذلقوها ومهما أتوا عليها بما يرجحون به قولهم. ومعروف أن الإيمان لا بد أن يستكمله المؤمن، وقد روى البخاري في مقدمة في كتاب الإيمان من صحيحه أثرا موقوفا على عمر بن عبد العزيز، ومر بنا أيضا في الدروس الماضية أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله وهو عدي بن عدي يقول له: إن للإيمان شرائع وسننا وحدودا، فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. يقول: إن تلك الشرائع والسنن والحدود لا يكمل الإيمان إلا بها، لا يكمل الإيمان إلا باستكمال هذه الخصال. لا شك أن جنس المؤمنين يدينون بها جملة وتفصيلا، ولكن منهم من يستكمل هذه الخصال، ومنهم من يقع في إيمانه خلل ونقص فلا يستكمل الخصال إلا فلا يستكمل الإيمان إلا إذا استكمل تلك الخصال. منها ما هو شرائع، ومنها ما هو سنن، ومنها ما هو حدود. والحدود يراد بها التعاريف ونحوها، ويراد بها الاحتياطات التي إذا وصل إليها وصل إلى حده. وقد اتفق المسلمون من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تسمية الخليفة بأمير المؤمنين، فإنه لما بويع رضي الله عنه وقيل له يا خليفة خليفة رسول الله، فقال إن هذا شيء يطول، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فقولوا أمير المؤمنين. فاستمر الأمر على أن كل خليفة يسمى أمير المؤمنين، ولو كان في أولئك الذين تأمر عليهم لو كان فيهم من هو ناقص الإيمان أو من هو ضعيف الإيمان، ولكن يعمهم أنهم جميعا من المؤمنين. فالمؤمنون يصدق على كل من دخل في هذا الدين، من استكمله أو من أحل بشيء منه. ويعتقد المسلمون أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، وأنه كما تقدم لنا مرارا يزيد وينقص. وقد ذكرنا أن مما استدل به العلماء على نقصان الإيمان الحديث المشهور عن أبي سعيد وغيره، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما خطب بخطبة العيد وجاء إلى النساء وخصهن بخطبة، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين إلى آخره. فجعل الدين يزيد وينقص، وفسر نقص الدين في حق النساء بكون المرأة ينقص دينها بترك الصلاة والصوم وقت العادة وإن كانت معذورة، فجعل ذلك من نقص القضاء من نقص الإيمان والدين. مر بنا فيما كما سمعنا الأحاديث التي في فتنة القبر وفي عذاب القبر. يؤمن المسلمون ويصدقون بأن هذه الفتنة التي تجري والتي ذكرت في الأحاديث أنها صحيحة ثابتة، سواء ما يكون عند قبض الروح أو ما يكون في القبر، وأن هذا من الإيمان بالغيب ومن الإيمان باليوم الآخر. ولو كنا لا نشاهد الملائكة عندما يقبضون الروح، ولو كنا لا نشاهدهم عندما يكفنونها أو يحنطونها ونحو ذلك، ولو كنا أيضا لا نسمع صوت الملائكة في القبر عندما يخاطبون الميت، وعندما تكون الصلاة عند رأسه والصبر عند رجليه وأفعال الخير عند رجليه إلى آخر ما سمعنا، لا نسمع شيئا من ذلك، ولكن نؤمن بذلك ونصدق به لكثرة الأدلة التي تؤيد ذلك. فهذا داخل في الإيمان، يعني الإيمان باليوم الآخر، أي من جملته الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه، وأن هناك فتنة في القبر، فتنة لكل من دفن أو لكل من مات وإن لم يدفن، أنه يفتن في هذا البرزخ، فيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه يسأل عن ربه وعن دينه، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما استدل بهذه الآية في الحديث الذي مر بنا. وكذلك استدل أيضا بقوله تعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى في حق الكافر. لا شك أن هذا من موجبات مما يجب على الإنسان الإيمان به والتصديق به، فهو من خصال الإيمان. الإيمان بالغيب الذي بدأ الله به في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي يصدقون بكل شيء غاب عنهم، يؤمنون به ويصدقون به، ويعرفون أن الله تعالى قادر على أن يعذب هذا وأن يثيب هذا في هذا البرزخ وإن لم يشاهد الخلق ذلك. وقد ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة على السرير واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير سوى ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. فلا يجوز الإنكار لمثل هذه الأمور الغيبية، من أنكرها فقد نقص إيمانه بالغيب. كذلك مر بنا ذكر قتال النبي صلى الله عليه وسلم على أركان الإيمان، كونه يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه أركان الإسلام. وكذلك قوله بني الإسلام على خمس إلى آخره. وكذلك أيضا تفسيره لوفد عبد القيس الإيمان بأركان الإسلام، لا شك أنها من خصال الإيمان. إذا جعل الإيمان داخلا فيه الأعمال الظاهرة والباطنة فالقتال عليها دليل على أنها من جملة الإيمان، فإن الإيمان تدخل فيه الخصال الظاهرة والخصال الباطنة. فالمسلم إذا أراد أن يكون من أهل كمال الإيمان حرص على أن يتفقد نفسه، وأن يحرص كل الحرص على أن يتحلى بكل خصلة من خصال الإيمان ليكون من أهلها. وكذلك أيضا يبتعد كل البعد عن الخصال التي تنقص الإيمان، يتفقد نفسه هل هو متحل بشيء منها فيزيلها. مر بنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. هذا النفي ليس المراد أنه خارج من الإيمان كليا، ولكن المراد أنه ليس كامل الإيمان، بل إيمانه فيه خلل، إيمانه ناقص إذا كان على هذه الصفة. الطعان واللعان هو كثير الطعن والعيب في الناس، وهو الذي يعيب هذا ويثلب هذا ويقذف ويسب ويتمسخر ويتتبع العورات ويتتبع العثرات ويفشي الأسرار ويفشي الخصال المنتقدة وينتقد ما ليس بصحيح انتقاده، يتتبع العثرات ويجعل من الحبة قبة، يشيع للمسلم سمعة سيئة. وكذلك كثير اللعن وكثير الفحش الذي هو فاحش القول وفاحش الأفعال، هذه الخصال تنقص الإيمان. وإن لم تنافي أصله يقال إنه معه أصل الإيمان ولكنه ناقص إيمانه. ولا شك أنه يدخل في الإيمان كما سمعنا أيضا الصلاة، فقد سماها الله تعالى إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان للعبد القيس بخصال منها الصلاة، فلا يكون المسلم محافظا على الخصال التي هي بها يتم الإيمان إلا إذا حافظ عليها. ولذلك مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، يعني أنه يكون مع أئمة الضلال، وما ذاك إلا أنه ترك خصلة من خصال الخير وعمل هذه الخصلة السيئة التي هي ترك عبادة من عبادات الله التي أمر الله تعالى بها وفرضها على المؤمنين وألزمهم بها. يدخل في ذلك في قوله من لم يحافظ عليها، الذي يتركها كليا أو الذي يترك شيئا من خصالها كترك الجماعة مثلا أو كترك الطمأنينة فيها أو تركها أحيانا تركا كليا يعني عدم المحافظة عليها أو ترك بعض الأوقات دون بعض، لا شك أن هذا كله يدخل في قوله ومن لم يحافظ عليها. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن لا يكون كامل الإيمان إلا إذا عمل بمثل هذه الخصال وحافظ عليها. معروف أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في خصال الخير، يرغب فيها، فيذكر الخصلة التي من خصال الخير ويجعلها من الإيمان حتى يتحلى المؤمن بكل خصلة من خصال الخير فيتم بذلك إيمانه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، فإن المراد بها كما فسرت في بعض الأحاديث التقحل، يعني ترك التشدد في النظافة وفي إزالة العوارض ونحوها، فإن الذي يبالغ في تنظيف بدنه وفي تنظيف ثيابه وما أشبه ذلك قد يكلف نفسه، بخلاف الذي لا يتكلف بشيء من ذلك ولكن يعرف أو يفعل ما يستطيعه من الخصال الحميدة. وأما ما يستدل به بعض العامة أو بعض الخاصة من قولهم النظافة من الإيمان، فهذا لا أصل له، ليس في حديث مرفوع ولا يذكر، ولكن قد يدل عليه بعض الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لما سئل وقيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهذا الحديث أو هذا الأثر النظافة من الإيمان يخالفه هذا الحديث الذي مر بنا البذاذة من الإيمان، فإن البذاذة هي ترك التشدد، ترك التشدد في النظافة وفي إزالة القذر وما أشبه ذلك، بمعنى أن الإنسان لا يشدد في ذلك بل يتصف بصفات فيها شيء من عدم، فيها شيء من التساهل، هذا هو الأصل. وكذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بخصال الإيمان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني الحث على حسن الخلق وعلى الاتصاف بأن بالأخلاق الحسنة التي متى اتصف بها ومتى تحلى بها رجي أن يكون مؤمنا. لا شك أن حسن الخلق هو لين الجانب ذا طلاقة في وجهه، وأن يكون كلامه لينا وحسنا ليس فيه شيء من التكبر ولا الإعجاب، يلقاك وجهه إليك منبسط وينبسط في كلامه ولا يستعمل فظاظة ولا غلظة ولا يعبس بوجهه، بل يلقاك آثار الفرح وآثار السرور على وجهه، هذا من حسن الخلق. وقد وردت فيه أدلة كثيرة ليس هذا موضعها، لكن ذكر في هذا الحديث أنه من حسن أنه من خصال الإيمان، أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معلوم أن هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فدل على أن هناك من إيمانه ليس بكامل وهو سيء الخلق، فيكون هذا مؤمن ولكن إيمانه ليس بكامل، وهذا غير مؤمن وإيمانه وليس معه إيمان، وهذا مؤمن كامل الإيمان. فيكون عندنا ثلاثة: من ليس بمؤمن أصلا، ومن هو مؤمن كامل الإيمان، ومن هو وسط بينهم مؤمن ناقص الإيمان، وهو الذي يطلق عليه فاسق، وهو الذي أنكره المرجئة. وقد استدل على تفاوت المؤمنين في الإيمان، استدل بقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. معلوم أنه يدخل في الرقبة المؤمنة كل من يدخل من يتسمى بالإيمان. يصح أن يعتق عبدا فاسقا، يصح أن يعتق عبدا عاصيا عليه آثار المعصية، كما أنه يصح أن يعتق عبدا صغيرا لم يبلغ الحلم أو نحوه. فإذا عرفنا أن هذا يدخل في الإيمان، عرفنا أن الإيمان يتفاوت فيه أهله. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله أكمل المؤمنين إيمانا، يدل على أن هناك كاملا وهناك من ليس بكامل. الكامل الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر هذه الخمس الخصال ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا، وذلك لأن هذه الخمس الخصال تستدعي غيرها، تستدعي ما بعدها. من اتصف بها فلا شك أنه سيتصف ببقية الخصال وسيحافظ عليها ولا يخل بشيء منها. فإذا نقص شيء من هذه الخصال نقص إيمانه، وبذلك يتضح أن ما ذكر هنا من تفسير الإيمان بأركان الإسلام، ومن تفسيره أيضا بما يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يبايع على خصال الإسلام ونحوها. مر بنا قول جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لا شك أن هذه أيضا من خصال الإيمان، النصيحة للمسلمين جعلها مما يبايع عليه، مما يدل على أن الإيمان يعم هذه الأشياء. فعلى المسلم أن يكون حريصا على أن يتصف ويتحلى بكل خصلة تبلغه من خصال الإسلام، وأن يتخلى عن خصلة يعرف أنها تخل بالإيمان أو تنقص كماله، حتى يحصل له الثواب وحتى يسلم من العقاب.